waliompa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya mti siku ya Hudaybiyya. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala ajua vilivyokuwa ndani ya nyoyo za masahaba na ule ukweli waliokuwa nao pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawateremshia utulivu katika nyoyo zao. Walikuwa na haki radhiyallahu anhum wardahum, kwa sababu ni waongofu, wamemkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati watu walipomkataa, wakamnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati watu walipompiga vita, wakatoa mali zao na roho zao kwa ajili ya hii dini wakati watu waliiacha hii dini na kumfukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar ruhamaa bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله سبحانه وتعالى كتكك ونازى فضل زم صحابة سيما محمد رسول الله محمد نمتوم الله سبحانه وتعالى والذين معه نوال وكف مجنياي أنباني مصحب واكي أشداء على الكفار رحماء بينهم نوكال ذدي مكفيري ونوني نهروم باذي واكه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله سبحانه وتعالى أكسف عبادة زوكوالي ولزكوك زفاني مصحابة نأثار يزل عبادة أتوانا يسوزانا نور كواجل عبادة ولزكوك زفاني ذلك مثلهم في التوراة masahaba wamesifiwa katika Taurat na katika Injil kabla ya kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika mathaluhum fi at-Taura wa mathaluhum fi al-Injil kazar'in akhraja shat'ahu ila akhir al-aya. Yaqul ibn Mas'ud radhiyallahu anhu inna Allah nadhara fi qulub al-ibad فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. الله سبحانه وتعالى aliangalia katika nyoyo za waja wake akapata moyo wa Muhammad صلى الله عليه وسلم kuwa ndio mbora kuliko nyoyo za watu wote, akamchagua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpa risala yake kuifikisha kwa wanadamu. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khayra qulubi al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala akatizama baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyoyo za wanadamu, akapata nyoyo zilizokuwa bora kabisa ni nyoyo za masahaba wa Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum muzara li nabiyhi yuqatiluna ala dini, akawajalia kuwa ni mawaziri na wasaidizi wa Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia masahaba kupigana vita kwa ajili ya kuinusuru dini yake. Ibadallah, ni fadhila nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika kitabu chake na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sunna yake kuwaeleza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، نتوم صلى الله عليه وسلم كتك كونيش فضل كوب ومصحب واك يا سيما: لا تسبوا أصحابي، msiwatusi masahaba wangu. Fawalladhi nafsi biyadih, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake. Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, law kama mmoja wenu ambaye si sahaba atatoa mfano wa mlima wa Uhud dhahabu kwa ikhlas لله تعالى، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هوازك فكية أجري أليوبي وصحابة وكتوك ياسك مكون ياكي مويلي أو نصياكي، وفضلكم أمي الله سبحانه وتعالى أمي واطم صحابة وامتوم صلى الله عليه وسلم. إلى كل رافضي شيعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. وكلا نفوات مذهب يكشي كرافضة، مذهبه عار على بني آدم، والله نأيب كون آدم كفتكان كتياوات ونويت مشيا، شر الخلق وتواف أما وعندك يومنا منين يا الله سبحانه وتعالى نصن زمتوم صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، وهم يصبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. متوم صلى الله عليه وسلم كتازا واتواسي واتوسي مصحباك، لكن واو دينيانك واتوسي مصحابا وسيكون مشانا. عن أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: متوم صلى الله عليه وسلم أتاجكت كحديث نينجي فأبلز مصحب واكي، كما هي حديث أبي هريرة رضي الله عنه تنعتاج نحديث أبي بردة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. نيوتا ني أماني كم بينغو زبكي سلاما، سكوين نيوتا استكبون دوكا قيامة كتكوا كمسماما نم بينغو زتجلي وكيل لشكي أيدي الله سبحانه وتعالى. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. متوم صلى الله عليه وسلم سيمنا ميمي نيو أماني وما صحب وانغو سيكو نكيوندوكا كتواجلية ما صحب وانغو كيلي ولكواهديوا. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وكيوندوكا ما صحب وانغو وتواجلية أم وانغو كيلي ولكواهديوا. كم من البدع، بدعة زلزوكا وكاتي مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم ولبوندوكا، لكن وكاتي ومتومة صلى الله عليه وسلم نمصحابة واكي نبادة يكوندوكا متومة صلى الله عليه وسلم كلكوها كونا مبو يوزوش نوزوش يوليكوكي زوكا masahaba wakisimama kuupinga uzushi kama ule. Lakini fitan zikatokea baada ya kifo cha masahaba wa Mtume radhiyallahu anhum ajma'in. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. توابند ما صحابهم تموت ولا هتبتي مفاكا كتك كمبند يوت كتك ما صحابا ولا هتمتنجنا كجي كمبارنا يوت كتك ما صحابا. ونبغض من يبغضهم نكيل أنا واتكيا مصحابة نسيسي فيات واتكيا. والله نبغض الرافضة لله سبحانه وتعالى. فليقل من شاء ما يقول ما أسامع نيتك كسامة. والله الرافضة تواتكيا قائل الله سبحانه وتعالى. ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم. وتكيا كلانا وتكيا مصحابة أكواتاج بلا حق. كيشا كسيما الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كوابين مصحابة نديني nani dini nani iman nani ihsan. Na kuwachukia masahaba ni kufur nani nifaq nani kutupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wengi katika waislamu leo wako katika ghafla na khatari na wakabili waislamu. Da'wa ya kishia imeenea mpaka katika mujtama tunaoishi, lakini akthara nasi la ya'lamun, wengi katika watu hawajui. Na wale walinganizi wengi wao wanyamaza katika kuzungumza khatari na ukabili umma. Arrafidha wengi kati yetu sisi mmesikia kuwa wiki iliyopita Rafidhatul Yaman wanaelekeza kombora katika Alharamul Makki. Ni kipi wanachokitaka katika kuvunja Alkaaba ikiwa hawa ni waislamu wa kikweli? Je, muislamu atavunja sehemu ambayo waislamu wote ulimwengu mzima waelekea katika swala zao? Hadha huwa din. Lakini watu wamenyamaza, na lau kama angeliguswa mmoja wao, taqumu dunya wala taqud, Alkaaba yataka kuvunjwa. Lakini watu kimya, tulala tuna wasiwasi, na hawa wanawachukia masahaba wa Mtume. Ibadallah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapozungumzwa rafidha, wako baadhi ya watu ambao watakuja yataatafun. Haula ikhwanuna, wallahi ikhwanuk, laysu ikhwanun lana, hawajakuwa ndugu zetu hata siku moja. Ndugu zetu hawawezi kujaribu hata kufikiria kuvunja nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madha yuridu haula? Ikiwa ni Uislamu, huu ndio Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Ama wataka sisi tuwaekee Karbala? Wallahi lan yakuna dhalika. Wajue kuwa Waislamu bilmirsad hawawezi kuwashinda Waislamu wote wanaoelekea katika sehemu kama ile kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wanubghidhu man yubghidhuhum wa bighairi alhaqi yadhkuruhum. Na hii ni risala kwa kila anayewachukia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam: i'lam annana nubghiduk, wallahi law kana lana min al-amr shay laqatalnahum qatla. Law kama tungelikuwa na nguvu, wallahi kila anayetukana masahaba astahili upanga katika kichwa chake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم اهد المسلمين، اللهم انصر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.